الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله، وأنا بسجل حلقات رمضان كنت بتكلم عن الشخصيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى دايما لما بيذكر لنا قصة من القرآن أو قصة في القرآن، الله سبحانه وتعالى بيؤكد فيها على سمة معينة في شخصية كل إنسان مننا. وسبحان الله، السمة دي إما أن هي تكون سمة محمودة ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أو بيحثنا أن احنا نتمسك بها، أو تكون السمة دي سمة مذمومة ربنا بيحذرنا منها ومن عاقبة التمسك بهذه السمة. هذا مثال، يعني مثلا أصحاب السبت. أصحاب السبت دي أمة من الأمم سبحان الله كانت في سمة واضحة جدا في حياتها. السمة دي إن هم دايما كانوا بيتحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى علشان يصلوا إلى الرزق، وكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى مسخ من يصنع هذه الفعلة أو من تمسك بهذه السمة قردة وخنازير. فدي كانت سمة واضحة وظاهرة جدا جدا في بني إسرائيل، مسألة التحايل على الشرع سواء كان بالغش أو بصورة أو بأخرى كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه القصة. مثلا لو نظرنا لسمة تانية، ويمكن ذكرت لكم في الدرسين ثلاثة اللي فاتوا، هي سمة الإنسان اللي بيحب ربنا جدا وممكن يضحي بأي شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. وكنت قلت لكم إن في عندنا في القرآن ثلاث قصور، والثلاثة أو أصحاب القصور الثلاثة خرجوا من القصور إلى حالة أخرى. ففي طائفة خرجت من القصور إلى القبور، وفي طائفة خرجت من القصور إلى الكهوف، وفي طائفة خرجت من القصور إلى السجون. فطبعا من القصور للسجون كان يوسف عليه الصلاة والسلام، من القصور للكهوف أصحاب الكهف، من القصور إلى القبور فهي آسية زوجة فرعون، خرجت من القصر إلى القبر كما روى أبو يعلى وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في الأرض، صلبها على الأرض. فطبعا ده مع يعني العذاب اللي بينال الإنسان بسبب الصلب مع حر رمضان، تعرفين المشركين كانوا بيعذبوا الصحابة على الرمال الساخنة. فالشاهد أن سبحان الله هي كانت بتعذب بهذه الرمال المحترقة بسبب حرارة الشمس الشديدة. وسبحان الله إنه يقول إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتادا في الأرض فكانوا إذا تخلوا أو ذهبوا عنها ظللتها الملائكة. فلما رأت ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فكشف الله عز وجل لها أبواب السماء حتى أراها الله عز وجل مقعدها في الجنة ثم ماتت. السمة دي اللي كانت موجودة في آسية زوجة فرعون هي سمة التضحية، إن أنا ممكن أضحي بأي شيء طالما أن هذا الأمر في رضا الله سبحانه وتعالى، وسمة الثبات إن هي رغم هذا العذاب ثبتت، سمة التضحية إن أنا ممكن أضحي بالقصور إن هي سيدة القصر، سيدة مصر الأولى، السيدة رقم واحد في مصر، مع ذلك تركت كل هذا من أجل ربها تبارك وتعالى، فانتقلت من القصور إلى القبور، بل انتقلت من القصور إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كذلك أيضا في سمة تانية، مثلا في قصة موسى عليه السلام لما خرج من أرض مصر وتوجه إلى أرض مدين وقابل ابنة الرجل الصالح شعيب. السمة الظاهرة الواضحة جدا اللي كانت موجودة في شخصية هذه البنت الحياء، حياها في كلامها، حياها في مشيتها، حياها مع رجل غريب، حياها مع أهل بلدها، حياها مع والدها، الحياء كان سمع. إذن الشاهد إن كل شخصية ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها في القرآن الله سبحانه وتعالى بيأكد على سمة معينة، سمة مهمة جدا إنك تتمسك بيها أو مهم جدا إنك تبتعد عنها. زي مثلا سبحان الله شخصية الجد بن قيس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة التوبة. الجد بن قيس كانت له شخصية عجيبة جدا، شخصيته شخصية ضعيفة، شخصية دائما منهزمة، شخصية دائما تخلق الأعذار، شخصية تجيد الكلام ولا تجيد أبدا الفعل. النبي يؤمر الصحابة أو يحث الصحابة على خروج لتبوك، ده يقول له يا رسول الله على طول شخصية ضعيفة على طول، إذن لي ولا تفتني. فالله سبحانه وتعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، أنت وقعت في الفتنة أصلا لما كنت أصلا ضعيف، زي بني إسرائيل لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة كما قال الله عز وجل في شأن موسى أنه قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، على طول الشخصية الضعيفة بتختلق الأعذار إن فيها قوما جبارين. الشاهد سبحان الله إن كل شخصية في القرآن ربنا بيأكد فيها على سمة معينة. يا ترى هي السمة دي ربنا محتاج انك دايما تراجع نفسك. قارون الانسان الفقير اللي كان خرج الان فقير ضعيف، ومرة واحدة بقى من اصحاب الاموال من ارباب الاموال، مرة واحدة سبحان الله بغى على قومه، ثم بعد ذلك يتكبر وتجبر واختال ولم ينسب هذه النعم لله سبحانه وتعالى بل نسبها لنفسه إنما أوتيتها على علم. مرة واحدة خصت بها الأرض. الشخصية دي ربنا بيذكرها لك دايما، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا ريت تراجع نفسك بسرعة وأنت تراجع نفسك بسرعة. السمة دي موجودة فيك ولا لأ؟ الطبع ده موجود فيك ولا لأ؟ أنت شخصيتك كده ولا لأ؟ دايما أحبابي كن على يقين دايما إن شخصيتك، إن شخصيتك تساوي مقدارك، إن شخصيتك تساوي مقدارك، وعلى قدر ما تتمسك بها في هذه الشخصية أو بهذه الشخصية بما فيه النفع لك في الدنيا بيكون مقدارك عند الله سبحانه وتعالى. كما قال السلام في الحديث الحسن الذي حسنه علامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن من أحب أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. أنا النهاردة عايز أكد على سمة مهمة جدا لابد أن هي تكون موجودة داخل شخصيتك وداخل شخصيتك. السمة دي ربنا سبحانه وتعالى أكد عليها كتير جدا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كجيل ربنا أكد أن الجيل ده كله كان دايما بيأكد أن السمة دي لابد أن هي تكون موجودة في شخصيتي، سواء كانوا رجال سواء كانوا نساء، سواء كان مجموعة من الناس زي الأنصار أو أفراد زي صحابي أو الأمة كلها مهاجرين وأنصار، السمة دي كانت موجودة عند الجميع. وأنا النهاردة عايز أكد أن لابد أن السمة دي تكون موجودة عندنا كلنا أحبابي. السمة دي أنك دايما بتسعى لتحقيق رضا الله عز وجل عليك. هدفك في الدنيا أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. أنت لا تتكلم كلمة إلا لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. أي حركة أي فعل أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. دايما أحوالك دايما كلها أنت عايز ربنا يرضى عنك. في شغلك في وظيفتك انت دايما بتتحرى الحلال علشان ربنا يرضى عنك. انت دايما بتتعامل كأنت رئيس في العمل، بتتعامل مع الناس بما يرضي الله لانك عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. لما ترجع بيتك انت بتتعامل مع زوجتك واولادك باسلوب وبطريقه كويسه، ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. دايما سبحان الله دي السمة اللي ينبغي ان هي تكون موجوده في شخصيتنا كلنا، ان دايما توزن نفسك او توزني نفسك العمل ده عشان ربنا يرضى عنك ولا ايه. هو ده الاصل اللي انا عايز اكد عليه النهارده. ده كان ابرز ملمح واضح جدا في حياه الصحابه رضوان الله عليهم، وكان ملمح ظاهر جدا جدا جدا في حياتهم وفي شخصيتهم. انا النهارده عايز اتكلم البدايه على التأصيل اللي ربنا ذكره في القران، ان ده كان الملمح الاساسي في شخصيه الصحابه رضوان الله عليهم. وبعد كده انا عايز اقول لك ماذا لو رضي الله عنك، لو ربنا رضي عنك انت هتنال ايه في الدنيا وهتنال ايه في الاخره. وبعد كده نختم ان شاء الله ربنا، بس يا رب يبارك لنا في الوقت، اقسم بقى معاكم ازاي او ايه هي الوسائل اللي تخليني بالفعل تكون اسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. احبابي تعالوا كده مع بعض نقرأ شوية ايات مع بعض وناخد منها موضع شاهد. ابتداء الجيل كله تعالوا كده نشوف ماذا قال الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يا ترى ليه الهدف الأساسي عندهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هو ده حال الصحابة، هي دي السمة الظاهرة الواضحة جدا جدا في شخصيتهم، ان كان الواحد منهم يظل طيلة الليل قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، طيلة النهار صائم، طيلة النهار يقرأ القرآن، طيلة النهار في أعمال الدنيا، طيلة النهار ينصر الله وينصر رسوله، طيلة النهار ما شاء الله في أخلاق طيبة في شغله وفي عمله وفي وظيفته، في بيعه وفي شرائه وفي أحواله مع الناس، أو مع أهله، مع زوجته، أولاده، مع والده، والدته، أصحابه، جيرانه، كانوا دايما ده حالهم. ده دايما حالهم، لان كان دايما الهدف الاساسي امامهم ان هم عايزين رضا الله سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ده الهدف الاساسي عندهم. علشان كده سخروا الحياه كلها ان هي تكون سبب من الاسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، ان هو طول الليل قائم بين يدي الله عز وجل، تراهم ركعا سجدا. انظر اليه في اي وقت، في أي زمان، في أي مكان، تراهم ركعا سجدا. انظر إليهم في تعاملاتهم مع أهلهم، مع أزواجهم، مع نسائهم، مع أولادهم، مع آبائهم، مع أمهاتهم، في البيع، في الشراء، مع من دونهم، مع من أعلى منهم، ما شاء الله رحماء بينهم. تعال شوفهم في ساحات الجهاد وفي ساحات القتال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن كل ده ليه؟ كل ده علشان لأنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آية ثانية الله سبحانه وتعالى أيضا أكد فيها على هذا المعنى، الله عز وجل أكد فيها أيضا على هذا المعنى. المعنى ده إن الصحابة رضوان الله عليهم ده كان في حالتهم في أيام السلم لما كانوا في المدينة. هذه الآيات طبعا نزلت في المدينة، آيات سورة الفتح. آيات أخرى سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيصفهم في حالة الشدة، في حالة الكرب، في حالة البلاء. يا ترى أنتوا إيه اللي أخرجكم من دياركم وأموالكم وأولادكم؟ يا ترى أنتوا إيه اللي خلاكم تضحوا بكل ما تملكون، تتركوا مكة وتتوجهوا إلى المدينة، وتركتم الأهل والأولاد وغير ذلك؟ يعني أم سلمة هاجرت وتركت أبو سلمة وتركت أبا سلمة وتركت ولدها. صهيب بن سنان الرومي يترك المال كله ويتوجه إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المهاجرين خرجوا من مكة متوجهين إلى المدينة، تركوا كل شيء وراء ظهورهم. ليه؟ الهدف الأساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه لنا إن هم أصلا عن كل هذا إن هم بيبحثوا عن رضا الله سبحانه وتعالى، إنه بيدور عن رضا الله سبحانه وتعالى. أنت كم مرة ضحيت وقلت أنا أضحي علشان رضا الله سبحانه وتعالى؟ كم مرة كنت في خلوة في ساعة خلوات، انت في الخلوات الان والكل العيون كلها غائبة عنك، واتفتحت امامك باب طاعة وباب معصية، هل يا ترى انت قلت لا ده يتقفل انا اتمسك بالطاعة علشان رضا الله سبحانه وتعالى؟ كم مرة اتعرض عليك مال حلال ومال حرام قلت انا هاخد المال الحلال رغم انه قليل ولكن ابتغي بذلك فضلا من الله ورضوانه؟ كم مره تركت علشان ربنا سبحانه وتعالى لانك تقول انا عايز رضا الله سبحانه وتعالى؟ كم مره؟ والموقف ده متكرر على الانسان مننا كل يوم كل يوم. كم انسان مننا اتوقع في علاقه حب غير محرمة غير شريفه محرمه لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وقال انا رغم ان الامر ده صعب جدا على نفسي انا هترك هذا الامر لله؟ كم مره اختنا الفاضله تخير بين حجابها وبين الحجاب اللي هو ايه اللي على الموضه ده الهدوم الضيقه والكلام ده؟ انت كم مره خيرتي انك تتركي كل هذه الثياب اللي انت في ظنك انها جميله تذهبي إلى الحجاب الشرعي إلى ربنا سبحانه وتعالى يحب ويرضاه من أجل أنك بتقولي أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني؟ كم مرة حصل بيننا وبين بعض قطيعة؟ أنا بيني وبين أخويا قطيعة، بيني وبين عمي قطيعة، بيني وبين خالي قطيعة، بيني وبين أخويا قطيعة، وقطيعة كبيرة جدا جدا، وبعد كده قلت انا اكثر نفسي واتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان انا اصل اخويا رغم ان هو اهني، رغم ان هو يعني وقع في عرضه، رغم ان هو صنع فيا. يعني كم مره قلت انا ادوس على نفسي شويه من اجل ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني؟ كم مره قلت ان انا ارفع سماعه التليفون واتصل مثلا على انسان يعني وقع مني من ذوي ارحامي او قطع الرحم وهو اللي غلطان وهو ظلمني، يعني هو ظلمني وانا ارفع سماعه التليفون واعتذر له؟ كل ده علشان بكلمه واحده ابتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. يا جماعة دايما حال المؤمن حال الإنسان الرباني إنه بيبتغي رضا الله سبحانه وتعالى حتى في العمل القليل، وإن كان العمل ممكن بالنسبة لنا بسيط جدا، ولكن العمل ده عند ربنا سبحانه وتعالى أنت ممكن تسعد بسعة الدنيا والآخرة. أنت ممكن النهاردة كلمة تقولي له معلش أنا أسفة العلاقة بيننا وبين بعض انتهت لأن ده حرام وأنا أبتغي بهذه القطيعة رضوان الله سبحانه وتعالى في العلاقة المحرمة، إنك بالكلمة دي تظلي تنعمي في الدنيا وفي الآخرة بنعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ماذا لو رضي الله عنها عنا؟ لو رضي الله عنا لكتب لنا رحمات الدنيا والآخرة. صدقوني يا جماعة صدقوني الإنسان اللي دايما بيبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى بتكتب له رحمات لا يبلغها، حياته كلها رحمة، والله حياته كلها رحمة. أنا قبل ما أنظر لمسألة ماذا لو رضي الله عنا أنا عايز أأكد أن السمة دي كانت واضحة دايما في الصحابة. إحنا قلنا الجيل كله آيات سورة الفتح، طائفة من هذا الجيل اللي هي طائفة المهاجرين ربنا ذكرها في سورة الحشر، طائفة أخرى أو شخص واحد هو دايما كان بيبحث عن هذا الأمر، هو دايما بيبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى زي صهيب بن سنان الرومي. صهيب بن سنان الرومي كان رجل فقير وجاء إلى مكة فقير، كما قال له أهل مكة جئتنا صعلوقا فقيرا لا مال لك، ولما جمعت وأوعيت وبقى معك المال الكثير وغير ذلك أردت أن تخرج من مكة وتذهب بهذا المال إلى محمد ليتقوى به؟ لا والله لا تخرج به أبدا، هي بسيطة جدا، أنتوا بتبصوا على المال خذوا مالي ودعوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هو لسه في مكة، هو لسه في مكة خارج من مكة، لسه في الطريق بين مكة والمدينة والوحي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هو بيبحث عن رضا الله، هو بيشتري نفسه، وكما قال اهل التفسير او كما قال اهل اللغه ان كلمه يشتري من الكلمه اللي هي الاضداد، اللي هي الكلمه وتدل على معناها اشترى، ولكن بمعنى باع. وهذا الانسان باع نفسه لله، باع ماله لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويتوجه صهيب في طريق المدينه، لا الصحابه مستنيينه على ابواب المدينه، وعمر يقول له ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. فيقول له صهيب وانتم لا اخسر الله لكم تجاره، يعني انتم برضه يا رب تكون تجارتكم رابحه، انتم خارجين ليه بتقولوا لي هذا الكلام ليه؟ فقص عليه عمر هذا الكلام. خلص عمر الكلام فلقى صهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله ويقول له ربح البيع يا ابا يحيى، ربح البيع يا ابا يحيى. الشاهد انت ايه اللي خلاك يا صهيب تستطيع ان انت تقول مالي كله يعني ورا ظهري ولكن ابتغي ان انا اذهب الى رسول الله؟ لانه كان عنده هدف، الهدف ده انه كان دايما بيدور على رضا الله سبحانه وتعالى. دايما اللي هيسهل علينا ان احنا نترك ذنب معين احنا متلبسين به، او معصية معينة احنا واقعين فيها، او هيسهل علينا طاعة معينة هي تقيل على قلوبنا، ان انا دايما اقول يا رب ده علشان انت ترضى، يا رب من اجل ان ترضى عني، من اجل ان ترضى عني. وخدوا بالكم دايما احبابي ان اي انسان مننا دايما بيدور على رضا الله سبحانه وتعالى، بيلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بييسر عليه الامور. زي ما قلت لكم رضا الله رحمة، رحمة الدنيا والآخرة. أنا طبعا مش معنى الرضا الرحمة أن أنا أول الصفة، نعوذ بالله من ذلك، بل نثبت صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. الشاهد أن حياتك دائما أنت لو اشتريت أو بعت نفسك لله سبحانه وتعالى، تركت شيء يعني صعب جدا على نفسك من أجل ربنا، هتعيش حياة الرحمات يا شباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا موقفين في القرآن عن ناس رضي الله عنها في الدنيا. تعالوا نشوف الناس دي لما ربنا سبحانه وتعالى رضي عنها ما الذي حدث. ولكن قبل ما نشوف الرحمات اللي ربنا هيكتبها لهؤلاء، تعالوا نشوف الحديث ده، لأنه حديث بالفعل دايما كلما قرأته يعني هز قلبي. الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد الحسن من حديث أبي هريرة، من حديث ثوبان رضي الله عنه. ويريد الحديث ده ياريت اخواننا النهاردة ينزلوه كده ويكتبوه كده بورقة ويتعلق في كل مكان، ده يكون مشروع حلقة النهاردة، ان الحديث ده يتحط لنا في كل مكان. لان صدقوني احنا محتاجين ان رحمات ربنا تسعنا في كل وقت وفي كل مكان. الحديث رواه الامام احمد في مسنده باسناد حسن من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يلتمس مرضات الله. العبد بيدور عن مرضات الله سبحانه وتعالى في اي شيء، في اي طاعة حتى وان كانت قليلة، لو في كلمة واحدة كما سيدعي لنا الان. العبد ده بيدور على رضا ربنا سبحانه وتعالى. الاخت دايما بتدور على رضا ربنا سبحانه وتعالى. الاخت ما شاء الله الا قوه الا بالله لابسه الملحفه، والجو حر شديد، الجو حر يعني حر رهيب، ومع ذلك هي نازله النهارده بالملحفه السوداء وبالنقاب الاسود. يا بنتي طب الحر، تقول لك سبحان الله ده انا استعذب هذا الحر الشديد وهذا الالم الشديده علشان ربنا سبحانه وتعالى، انا ابتغي رضا الله سبحانه وتعالى. الاخت دي اخت مرحومه، الاخت دي اخت مرحومه، مرحومه في الدنيا والاخره. وسبحان الله اي شيء هتمر بيه في حياتها تجد ان دايما الرحمات نازله عليها، الرحمات بتحيط بها من كل مكان. نشوف كده النبي ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى ولا يزال كذلك، ولا يزال على هذا الامر. فيقول الله عز وجل لجبريل يا جبريل ان عبدي فلان، ان عبدي فلان لا يلتمس ان يرضيني. تخيلوا سبحان الله، دايما انا بقول لكم ده هو ده حلنا دايما في التواصل بين اهل الارض واهل السماء. انت بتعملي عمل بسيط جدا جدا في نظر في عينك، ولكن انت بتبتغي بيه رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن شوفي انت الان في الدنيا بتعملي عمل بسيط، ولكن تذكري الان في السماء ان شاء الله انت عملك بسيط جدا، عملك بسيط جدا بتلتمس بيه رضا الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه لك عند ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل يا جبريل ان عبدي فلان يلتمس ان يرضيني. قال الله الا ان رحمتي على عبدي هذا، الا ان رحمتي على عبدي هذا. انك تحس بالفعل ان انت الان مرحوم، انك الان مرحوم، واي طريق هتلتمسه في الدنيا هتجد فيه الرحمات. هتدور على العمل هتلاقي فيه رحمه، هتدوري على الزوج الصالح هتلاقي الرحمه، هتدور على الاولاد هتلاقي الاولاد عندهم رحمه، هتدور على العمل هتلاقي في العمل رحمه، هتدور على التعامل بين الناس هتلاقي الدنيا كلها رحمات، هتلاقي الدنيا كلها رحمات. لان ربنا سبحانه وتعالى راى من قلبك انك يا رب يا رب انا عايز ارضيك، يا رب امنيتي منايا رضاك، بس منايا رضاك، مناية أن أحصل على هذا الرضا. تجد أن ربنا سبحانه وتعالى في التو اللحظة يكتب لك الرحمات، رحمات رحمات. قال الله يا جبريل إن عبدي فلان يلتمس أن يرضيني، ألا إن رحمتي على عبدي فلان. فيقول جبريل رحمة الله على فلان، رحمة الله على فلان. فيردد ذلك أهل العرش فيقولون اللي هم حملة العرش، فيقولون رحمة الله على فلان، فلا يزال يقول هذا حملة العرش ثم أهل السماوات السبع حتى توضع له هذه الرحمة في الأرض. ما شاء الله، خليك كده ماشي في طريق عمل، شوف الرحمات هتبقى عاملة ازاي. خليك النهاردة بتلتمس زوجة أو بتدور على زوجة، شوف الرحمات. تعال النهاردة تقدم لإنسانة، شوف سبحان الله تلاقي أبوها بيقول لك يا ابني اللي أنت قادر تجيبه اعمله، يا ابني طب يا عمي الشبكة، يا ابني والله الشبكة دي هدية منك للبنت اللي تقدر عليه. هتلاقي الدنيا كلها رحمات، هتلاقي أنت نفسك ذات نفسها مستقرة، لأن ده أمر واحد بس، يعني ده خير واحد. ماذا لو رضي الله عنك؟ ماذا لو رفعت شعار منايا رضاك يا رب، منايا رضاك يا رب في النظرة المحرمة دي، أنا منايا رضاك فأنا هبعد عنها. يا سلام على الرحمات اللي هتتنزل على قلبك في هذا الوقت، يا سلام على الرحمات اللي أنت هتشعر بيها وقلبك هيشعر بيها. يا شباب تعالوا كده شوفوا في آية دايما، والله أنا كنت لسه بقولها لإخواني، الآية دي كل ما بسمعها أو بقرأها بالناس في الصلاة مثلا أنا قلبي بينخلع، ما بقدرش أكملها أصلا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما إلى آخر الآيات. يا شباب الآيات دي طبعا انتوا عارفين الآيات دي نزلت على أصحاب الشجرة، شجرة الحديبية التي عندها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. الصحابة في هذا الوقت خرج 1400 صحابي وقصاد مين؟ قصاد مكة وبكبريائها وعظمتها، والنهاردة تبعت وتقول ما فيش حد هيخش، وترفع راية الحرب وتدق طبول الحرب، الحرب خلاص انتوا مش هتخشوا، مش هتخشوا ولو حتى كان في حرب. هذه القلوب، هذه القلوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها للبيعة. الصحابي سبحان الله كان بيمد ايديه للبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يبيع النبي. وسبحان الله انا كان نفسي اشهد هذا الموقف العجيب، ان كان الصحابي ايده على ايد النبي صلى الله عليه وسلم ويد الله من فوق ايديهم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. بل تخيل معي هذا المشهد القدسي، والله مشهد قدسي، لما النبي صلى الله عليه وسلم في الارض مع الصحابه والله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلوب الصحابه، والله يرى من الصحابه ان هم بالفعل يلتمسوا رضا الله سبحانه وتعالى. هم في الوقت ده، في الوقت ده خارجين محرمين ومعهمش حاجة يخطوا بيها أو الكلام ده، وسبحان الله سبحان الله الله يقول إن هو اطلع على ما في قلوبهم، فوجد إن هذه القلوب بالفعل تسعى إن هي ترضي الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين. عد بقى معايا الرحمات، عد معايا الرحمات، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وتخيل معايا إن أنت الآن خرجنا من مصر او من اي مكان احنا بنسمع منه دلوقتي الدرس وانطلقنا الى الحديبية وتحت الشجرة الان، وتخيل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم العرق يتصبب من على جبينه صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي وشه كده يحمر كده ويشعر فالصحابة على طول عارفوا ان الوحي نازل. يا ترى الوحي نازل بايه؟ اللي بيدور في مكة ولا بيدور في المدينة؟ الوحي نازل بايه؟ لا ده الوحي نازل ان ربنا سبحانه وتعالى بيبلغكم بيقول لكم انا رضيت عنكم. يا ايه ده؟ ايه ده ان النبي يقول لهم يا جماعه انتوا ربنا رضى عنكم؟ تخيلوا يا جماعه ان احنا كل واحد مننا امنيته ان ربنا يوفقه العمل الصالح، انا لسه ربنا يوفقه العمل الصالح، انما تتخيل ان المنزله الاعلى والاكبر من ذلك ان ربنا ينزل ايات انتوا ال 1400 دول انا رضيت عنكم. رضيت عنا ليه يا رب؟ لان انا طلعت على ما في قلوبكم. فأنزل السكينة عليهم. تخيل قلوب مفزوعة، قلوب في قمة الخوف والهلع، قلوب مليئة بالغيظ بسبب ما قاله أهل مكة، أهل مكة. ومع ذلك سبحان الله تجد فأنزل السكينة عليهم رحمة وأثابهم فتحا قريبا. بعض أهل العلم قال إن ده فتح خيبر على اليهود، وبعضهم قال ده فتح مكة، فتح مكة سبحان الله. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كان في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ أفضل أهل الأرض، أنتم أفضل الناس على وجه الأرض. تخيلوا لما الصحابة سمعوا الكلام ده يوضح بأي رحمات، رحمات يا جبريل إن عبدي هذا يلتمس رضاي. أنت النهاردة هتلتمس رضا ربنا بإيه؟ إن عبدي هذا يلتمس رضاي. يبقى إذن سبحان الله ماذا لو رضي الله عني؟ الرحمة. إنك تعيش حياة الرحمة، إنك تعيش حياة اليسر، فحيثما حللت حيثما توجهت أنت هتشعر برحمة ربنا بيك، هتشعر أن ربنا رحمة جدا. حتى والله لو نزل عليك بلاء، لو نزلت عليك مصيبة، هتشعر برحمة ربنا سبحانه وتعالى. يا اللهم لك الحمد، الحمد لله ما كانتش أكبر من كده أعظم من كده. شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا. علشان ما حدش يفهم، طب ما انا بلتمس رضا ربنا وبينزل عليا بلاء. لا، ما هو البلاء ده لما ينزل عليك وانت بتلتمس رضا ربنا، خلاف الثاني اللي نزل عليه نفس البلاء. ينزل عليه بلاء، الحمد لله، اللهم لك الحمد، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. يبقى ماذا لو رضي الله عنك؟ لو رضي عنك يعني عد الرحمات التي تتنزل عليك. ماذا لو رضي عنك؟ لو رضي عنك لختم لك بختمة السعادة. يا اللحظة دي لحظة عالية قوي، انك وانت بتموت عشان ربنا راضي عنك يفتح لك عمل صالح ويقبضك عليه. سبحان الله. الحديث رواه ابن حبان بإسناد صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. وبعض أهل العلم بيضبطها بالتجديد، عسله عند موته. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما عسله عند موته؟ يعني إيه عسله عند موته؟ قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح له بين يدي موته بعمل صالح فيقبضه عليه حتى يرضى الله عنه. سبحان الله، عند موتك يختم لك بعمل صالح. ماذا لو رضي عنك؟ هيختم لك بهذا العمل الصالح. ماذا لو رضي عنك؟ هيطمنك في الساعة دي وانت بتموت، هيطمنك. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى على العبد اللي دايما بيلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، هيطمنك انه خلاص انا رضيت عنك. يعني المسألة مش مسألة عمل صالح هيقبضك عليه وبس، لا، ده والله وانت بين ايدين الموت كده هتشوف بعينك من يبشرك برضا الله سبحانه وتعالى عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، العبد اللي كان دايما بيلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، زوجك مبهدلك، زوجك بيسومك سوء العذاب، ومع ذلك أنت بتلتمس رضا الله سبحانه وتعالى في الإحسان له، رغم أنه بيؤذيك، رغم أنه هو يعني أنت عارفة أنه له علاقات محرمة، وأنت بتلتمس رضا الله انك تحسني له وتتقربي له علشان تصلحي من حاله. انت بتلتمس رضا ربنا بكده، صدقيني هتلتمس رضا ربنا حياتك كلها تبقى رحمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن اذا حضره الموت اتته ملائكة الرحمة، او اول ما يشوف هيشوف ملائكة الرحمة، تأتيه بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك. أول حاجة يبشروها يقولوا لها: اخرجي أيتها النفس الطيبة راضية مرضية عنك. راضية، نفسك راضية بتلتمس رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، مرضيا عنك أي من الله سبحانه وتعالى. اخرجي إلى روح وريحان وأبشري برب راض غير غضبان. وهو بيموت الملائكة تقول له: أبشر ربنا راضي عنك، أبشر ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به إلى أبواب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح. الريح الطيبة دي طالعة من مين؟ ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين كلهم فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه. المؤمنين الصالحين اللي كانوا دايما معاك في الدنيا وبيعنوك على طاعة الله، بيعنوك على الحجاب، بيعنوك على قراءة القرآن، المعلمة بتاعتك اللي كانت بتحفظك القرآن، ربنا يا رب يديلها طول عمر حسن العمل، لما تموت سبحان الله، انت لما تموتي وربنا سبحانه وتعالى يقبض روحك كده وارواحك وروحك تطلع الى السماء، سبحان الله، روحك مع روح الناس اللي انتوا كنتوا دايما بتتعاونوا مع بعض على رضا الله سبحانه وتعالى، انه تلتمسوا رضا الله سبحانه وتعالى، بتتقابلوا مع بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيكونوا اشد فرح ببعض، لان الارواح دي ياما تعاونت في الدنيا على طاعه الله، ياما تعاونت في الدنيا على ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى، فيلتقوا مع بعض ويكونوا اشد فرحا من فرح الانسان منا بالغائب. واحد مثلا والده مسافر 15 سنه ولسه جاي يشوفه، فرحته بتبقى عامله ازاي؟ الفرحه غامره عامله ازاي؟ الشهد سبحان الله ده عند الموت. سبحان الله. كذلك ايضا مساله بقى دخولهم الجنه. ماذا لو رضي عنك؟ لو رضي عنك هيديك الجنه، هيديك الجنة. وقال رسول الله، أنا صدقوني النهاردة من كثرة الأحاديث اللي وردت معايا النهاردة أنا مش عارف أتكلم، انا مش ما اقدرش اقول كلمتين ثلاثه او جملتين من عندي ازين بهم الكلام. انا هزين الدرس النهارده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون ربنا لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ لو رضيت هيرضيك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه، هو ده بقى معنى ورضوا عنه. ان ربنا يقول لك يوم القيامه: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول: انا اعطيكم افضل من ذلك. فيقول: اليوم احل عليكم رضواني. تخيلوا بقى لما ربنا ينزل رضوانه سبحانه وتعالى على اهل الجنه. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب: فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه ونجيتنا من النار. هي دي رحمات ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. ان يوم القيامه العظيم اللي هو 50,000 سنه لا هيبقى عليك كمقدار ما بين تدلي الشمس الى الغروب الى ان تغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان: يوم القيامه على المؤمنين كما بين تدلي الشمس الى الغروب الى ان تغرب ساعه من النهار، ساعه من النهار. سبحان الله. وعلى انسان تاني كان بيلتمس سخط الله في الدنيا 50,000 سنة، اليوم الواحد 50,000 سنة. ده سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبه يختلف تماما الحساب ده عن الحساب ده. حساب اللي كان بيلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، واحد الله عز وجل اطلع على قلبه فوجد ان قلبه في الدنيا كان بيسعى دايما لرضا الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم كيف سيكون الحساب؟ بالله عليكم كيف سيكون حساب هذا الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وبعد كده ياتون يوم القيامه وجوههم نور بقى، وجوههم نور ما شاء الله، زينه من الله سبحانه وتعالى لهم في هذا اليوم العظيم. وبعد كده يدخلهم الجنه. وتعالوا معانا معايا اسمع بقى الحديث ده اللي دايما لما بحس بفطور في قلبي بسمع الحديث ده واروح اجري ان انا اقرا هذا الحديث. والحديث رواه ابو يعلى والبزار والطبراني في معجمه الاوسط، واسناد الطبراني جيد، واسناد ابو يعلى رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري رحمه الله، والاسناد حسن الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى. وانا النهارده عايز اخرج من الدرس ده بصراحه بهذا الحديث. كفايه علي النهارده ان انا اقول لكم لو رضي عنك ماذا سينالك، كفايه علي ان انا اسمع معاكم النهارده واقرا الحديث ده معاكم النهارده. انا هقرا واحده واحده، ومعلش سامحوني والله انا ساعات بجري بس بيبقى عندي حاجات كتير جدا وعايز اطلعها، وعايز اطلع كل الحاجات دي والوقت ضيق عليا شويه. الحديث رواه الامام انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل يوم الجمعة. جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا محمد، يوم الجمعة هو سيد الأيام، هو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هو ده تفسير الآية دي، ولدينا مزيد. فلدينا مزيد ده في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ده يوم القيامة إن شاء الله في الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الجنة. إن يوم الجمعة هو سيد الأيام عندنا، وإننا ندعوه يوم القيامة بيوم المزيد. ليه يوم المزيد؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ولم تدعونه بيوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح واسع من مسك أبيض. تخيلوا معايا وادي واسع جدا، واسع جدا يتسع لأهل الجنة، أرضيته من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة، في يوم الجمعة نزل ربنا تبارك وتعالى من عليين نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بكراسي أو بمنابر من نور. حوالين كرسي الرحمن سبحانه وتعالى منابر من نور. وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها. يبقى كرسي الرحمن حوله منابر من نور للأنبياء، ثم حفت هذه المنابر، المنابر بتاعة الأنبياء حفت من حولها بكراسي من ذهب. تخيلوا عرش الرحمن أو كرسي الرحمن بجواره منابر من نور للأنبياء، حوالين المنابر من نور كراسي من ذهب. ثم جاء بالصديقين والشهداء فيجلسوا عليها، ثم يجاء بعد ذلك بأهل الجنة. هي دي بقى المنازل، منازل النبيين الصديقين الشهداء والصالحين، وبعد كده بقى عامة أهل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أصحاب الكراسي الذهب من الصديقين والشهداء، حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء بأهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى في يوم الجمعة، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا من وجهه. وهو يقول لهم: أنا صدقتكم وعدي، أنا صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي فسألوني. اللي عنده طلب يسأل فيسألونه الرضا. بس خد بالك ان اللي هيقول لربنا يوم القيامة يا رب التمس رضاك، هو برضو اللي كان في الدنيا بيقول يا رب التمس رضاك. اللي هيقول في الجنة منايا رضاك، هو اللي كان رافع شعر في الدنيا منايا رضاك يا رب. فيسألونه رضا فيقول الله تبارك وتعالى، شو بقى؟ قال الله رضائي عنكم أحلكم داري، أنا لما رضيت عنكم أدخلتكم الجنة، وأنا لكم كرامتي فسألوني. أنتوا سألتموني الرضا أنا رضيت عنكم فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يصعد الرحمن سبحانه وتعالى ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. وأهل الغرف بقى أهل الجنة، يرجع كل واحد بقى إيه؟ يرجع للمسكن بتاعه. ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، منها غرفها أبوابها مضطردة، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى. ولذلك يدعى عندنا يوم مزيد. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل اليوم المزيد. رضائي عليكم أحلكم داري، رضائي عليكم أحلكم داري، وأنا لكم كرامتي، وأنا لكم كرامتي. اللي بيلتمس رضا ربنا سبحانه وتعالى وبيدور عليه في طاعة في عبادة، هتبحث عن رضا ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك هتلاقي رحمات كتير قوي. هذا مثال تاني، المثال ده بحال الصحابة يوم تبوك. وانا يمكن دايما بأكد معاكم على غزوة تبوك لان غزوة تبوك كان لها ظروف خاصة. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا لا طعام لا شراب، قتال الروم وغير ذلك. الصحابة بدأ الطعام ينفد ويجوا يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إذا لنا أن نذبح واضحنا، يا رسول الله إذا لنا إحنا نذبح الجمال ليه؟ علشان نأكلها لأن خلاص. والنبي أذن لهم رغم أن كان العشرة منهم بيعتقبوا على بعير واحد، والنبي يقول لهم اذبحوا واضحكم. فأتي عمر فيقول يا رسول الله، يا رسول الله يعني لو أذنت لهم لقل الظهر، والظهر أصلا قليل، والمدينة تبوك 780 كيلو، هنعمل إيه؟ فقال النبي فما تقول يا عمر؟ فقال يا رسول الله يعني أطلب من كل واحد منهم أن يأتي بفضل ذاته، اللي اتبقى معاه من الطعام يجيب أي حاجة معاه من الأكل أو الشرب. فكان الواحد يأتي بالكسر الخبز، أي حاجة تعيش قد كسر، وبعضهم يأتي بالنواة، بعضهم يأتي بالتمرة، ثم يجمع هذا يا رسول الله في نصح كبير، ثم تدعو الله عز وجل عليه بالبركة. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الصحابة اللي التمسوا رضا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يخرجوا 780 كيلو في الحر، والعشرة يعتقبوا على بعير، ويتركوا أموالهم وثمارهم في المدينة، الثمار اللي على خلاص أو شكت على أن هي تقطف في المدينة، ويروحوا المدينة ويروحوا تبوك ويرجعوا الثمار دي تكون خلاص باظت وتعفنت، ويطلبوا رضا ربنا سبحانه وتعالى في الحر الشديد. فربنا سبحانه وتعالى يقول فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. طب يا رب أنت لما رضيت عنهم في غزوة تبوك إيه اللي حصل؟ قال عمر فأخذ يأتي هذا ويأتي هذا، كل واحد منهم بدأ يجمع كده ما عندهم من طعام وشراب، فدعا النبي عليه ببركة، وأخذ النبي وزع هذا الطعام عليهم، قال حتى ملأنا آنيتنا، كل الأوعية بتاعتنا إحنا مليناها. قال ثم نظرنا إلى النصح وكأنه لم يخرج منه شيء، رحمة من رحمة ربنا، لما يشوفك إنك بالفعل تلتمس رضاه هيصب عليك هذه الرحمة. طب المية، كان عمر رضي الله عنه يقول والله لكان الواحد منهم يذبح بعيره ثم يستخرج كرشه ليشرب ما فيه من ماء. لفظة الكرش لفظة عربية فصيحة، هم كانوا عارفين ان الجمل عنده خزان مية جوه بطنه، فكانوا بيذبحوا الجمل عشان يطلعوا الخزان ده ويشربوا المية اللي فيه. تخيلوا قدر العطش اللي أصاب الصحابة رضوان الله عليهم. ومع ذلك سبحان الله ياتي ابو بكر والحديث اجمع او اطبق على ذكرها علماء السير ان ابو بكر رضي الله عنه جاء الى رسول الله فقال يا رسول الله شوف الرحمات شوف الرحمات يا رسول الله هلا دعوت الله سبحانه وتعالى ليخرجنا مما نحن فيه فان الله عز وجل عوضك الخير عوضك البركه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الى السماء وظل يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو ويدعو ويدعو. قال ابو بكر فانشا الله عز وجل سحابه في السماء فوق الجيش. سحابه يعني كلمه فانشا دي اقف معاها، مش سحابه كانت جايه من بعيد كده واظلت الجيش، لا، فانشا الله سحابه فوق الجيش، انشا الله رحمه من رحماته، فانزلت السحابه ماءها ماءها. قال فما انزل النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى ملأ الصحابه قربهم وملأوا انيتهم واغتسلوا وشربوا واخذوا كل ما يحتاجون من ماء، فما انزل النبي صلى الله عليه وسلم يده، انما ما نزلش ايديه الا بعد ما الجيش كله اللي كان قدره 30,000 صحابي كل نزل ايديه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان كل خلاص اخذ حاجته من الماء فانزل النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال ابو بكر فانقشعت السحابه وما تجاوزت الجيش. هي دي رحمه من رحمه ربنا. مش لازم تقول احنا الميه عندنا كتير او الاكل عندنا كتير، لا، انك بالفعل ترجع بيتك تشعر برحمات، تجد زوجتك دي رحمه من الرحمات، تجد ان اولادك دول رحمه من الرحمات، انك تروح العمل بتاعك وانت بتلتمس رضا الله تلاقي المدير اللي كان دايما بيظلمك وواكل حقك وعامل فيك ومسوي فيك انه اتغير تحول واصبح هذا الرجل رحمه من الرحمات. انك تلاقي انت ذات نفسك نفسك بتتغير بعد ما كان فيك كتير جدا من الطاعات ثقيله عليك، ما شاء الله ده بقت حاجه جميله جدا. انك ما شاء الله رغم ان قعدت سنوات حياتك كلها بتمد ايدك للحرام، انت رحمه من رحمات ربنا نزلت عليك كرهت لك هذه المعصيه بعد ما كنت مدمن لافلام والعياذ بالله يعني لا يحبها الله ولا يرضاها، بعد ما كنت مدمن للاغاني، بعد ما كنت رحمه واحده بس من رحمات ربنا تنزل عليك هتغير حياتك، غيرت حياتك تماما لانك ايه بتلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. رحمه واحده نزلت على الصحابه شويه ميه نزلت من سبحان الله. طب جيش الروم ده احنا في رعب، ده احنا في زحر، ده احنا في خوف. سبحان الله، رحمة واحدة من رحمات ربنا تنزل فيقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الروم. جيش الروم اللي كان جاي للنبي لما عرفوا ان الصحابة خارجين في غزوة مؤتة ب3,000 خرجوا لهم ب200,000، فتخيلوا ان عرفوا ان النبي خارج ب30,000 وما يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم بكم مليون. جيش الروم العرمضم ده يعني هيستعد للنبي ايه؟ لا لا لا، رحمة واحدة بس من الرحمات قذف الله الرعب في قلوب الاعداء ولو مدبرين. انتهت القصة. ان انت يكون في انسان ظلمك، ان انت يكون في انسان ظلمك ظلم بين شديد ومع ذلك انت دايما بتلتمس رضا ربنا سبحانه وتعالى، فسبحان الله سبحان الله تلاقي ربنا قذف الرعب في قلوب الانسان ده، وتلاقي سبحان الله ربنا مسخر لك الاسباب كده ان الانسان ده يجيب لك حقك لحد عندك. سبحان الله سبحان الله، ان عبدي هذا يلتمس رضاي، ان عبدي هذا يلتمس ان يرضيني، الا ان رحمتي على عبدي، الا ان رحمتي على عبدي. بيقولوا لي لسه 10 دقائق وطيب، اذا لو ربنا رضى عنك، لو ربنا رضى عنك صدقيني الرحمات هتكون اكثر من ان تحصى. عندك مرض هتلاقي ربنا منزل عليك برد وسلام لا تتخيليه طالما انا بلتمس رضاه سبحانه وتعالى. عندك ازمه يا رضا الحمد لله اللهم لك الحمد، تحس ان انت بصي حياتك كلها بقت رحمات، حياتك كلها بقت رحمه، ده ليه؟ عشان انت بتلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. طيب انا عشان الوقت، كيف او ما هي الاسباب التي تجعل ربنا تبارك وتعالى يرضى عنا؟ واحد، ادعي ادعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، وده كان غالب دعاء النبي، كان دايما النبي في كل دعاء بيدعوه يا رب التمس رضاك، اللهم اني التمس رضاك، اللهم اني اعوذ برضاك من عقوبتك، اعوذ برضاك من عقوبتك. كان كل يوم الصبح يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، بيثني علي عدد خلقه ورضا نفسه. كان اذا سافر كان دايما يقول اللهم اني اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، يا رب انا اسالك انك دايما توفقني للاعمال الصالحه اللي بها ترضى عني. ان احنا كل يوم نقول يا رب نسالك رضاك بالجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، يا رب نسالك رضاك بالجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. كل لحظه من لحظات انك دايما تخصص الدعوه دي في حياتك، تخصص الدعوه دي في حياتك، يا رب انا عايز رضاك، يا رب التمس رضاك، يا رب اكتب لي رضاك، يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني، يا رب وفقني لكل عمل به ترضى عني يا رب، وفادي كل على الصالح ترضى به عني، لكل كلمة صالحة ترضى بها عني. يبقى الأمر الأول أنك بتلتمس رضا ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، أنك دايما تدعو ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. أنك اثنين، أنك تلتمس رضا ربنا سبحانه وتعالى بأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن، إنك دايما تقرأ القرآن، إنك دايما يكون لك حال مع الله عز وجل في القرآن، دايما تقرأ القرآن بصفة مستمرة وبصورة دائمة. ليه؟ لأن ده من أعظم الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بها يرضى عنك، يرضى عنك في الدنيا ويرضى عنك في الآخرة. كما روى الترمذي وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن صاحبه أي ثواب القرآن، يأتي صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي ربي حله. الراجل ده كان من أهل القرآن، فعايزين النهارده يكون في أبهى صورة. الراجل ده خرج من القبر عالي، تخرجون من قبر حفاة عرات الغرلة أو تحشرون من قبر حفاة عرات الغرلة. صاحب القرآن ده لازم كل حال يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن أي رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن أي ربي ارضى عنه، اسمع فيرضى الله عنه. إنك تقول أنا ريحا مع القرآن، نصلح علاقتنا مع القرآن. شبابنا اللي بدأ التزام بالقرآن كويس جدا، وبعد فترة سب المحافظ اللي كان بيحفظه، والأخت سبت المعلمة اللي كانت بتعلمها، كانت بتعلمها زمان قبل ما تتجوز، بعد الجواز نسيت القرآن ونسيت المعلمة. لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش ليكي حال مع القرآن بالنهار وبالليل، ما يعديش عليك يوم إلا وفي ورد حفظ، ورد قراءة، ورد تدبر. ثلاثة، وده من أهم الأمور بقى، والدك والدتك أخبارهم إيه معاك؟ وأنت أخبارك إيه معاهم؟ هم راضيين عنك ولا الامور اخبارها ايه؟ لو كانوا راضيين عنك روح دلوقتي حالا، انت قاعده مع والدتك قولي لها انت راضيه عني ولا لا؟ ليه؟ اصل رضا ربنا يعني في رضا الاب والام، في رضا الاب والام الاثنين مع بعض. انما سقط عليكي غضبان منك، متضايق منك، زعلانه منك، شايله منك، ما تقوليش لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن حبان والبزار من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. صلح العلاقه بينك وبين والدك حتى وان كان ظلمك، صلح العلاقه بينك وبين والدك حتى وان كان ظلمك، صلح العلاقه بينك وبين والدتك حتى وان كانت ظلمك. حتى لو ظلموك فهم دول حسابهم عند ربنا سبحانه وتعالى، انما انت علاقتك بهم ايه؟ ان شاء الله كويسه وزي الفل بفضل الله عز وجل. مهما كان الظلم، مهما كان الظلم، مهما كانوا بيؤذوني، مهما كانوا بيؤذوني، اصبري، ما عليك الا الصبر، اصبري علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، وبعد كده تتنزل الرحمات. ما تنسيش كده سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام في سوره مريم مع ابوه الكافر الاصلي، كان ما شاء الله تبارك وتعالى بيقول له يا ابتي، كان مؤدب معاه. وشوف سبحان الله لما سيدنا ابراهيم التمس رضا الله في بره لابيه الكافر اللي حصل، قال الله على طول مباشره كده: قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. اول حاجه قالها قال سلام عليك، مش كده بس، ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. اسمع الفاء اللي تدل على الصعقة. فلما اعتزلهم، طبيعي هو التمس رضا الله عز وجل في بره بوالده، شوف على طول الرحمات نزلت. فلما اعتزلهم، الفاء اللي تدل على الصعقة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوف الرحمات، وهبنا له إسحاق ويعقوب كده بس، لا لا لا، وكلا جعلنا نبيا كده بس، لا لا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. ايه الرحمات دي؟ رحمات رحمات رحمات هتتنزل علينا والتمسنا رضا الله سبحانه وتعالى في بر الوالدين. مهما طغى الاب، مهما طغت الام، اصبري واحتملي. وده بلائك في الدنيا، ولما يكون البلاء في الاب والام احسن يكون بلاءنا في الدنيا، نصبر ونحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله وفي رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثلاثة، الصيام. الصيام، الناس اللي ما بتصومش، الناس اللي بتقول الجو حر، الصيام من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وبه يرضى الله عز وجل عنك. بس الجو حر عم الشيخ، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ من التمس يوم واحد في حر شديد أسقاه الله من الظمأ، يوم الظلم، يوم القيامه. هنعطل شويه دلوقتي، بس يوم القيامه نقابل ربنا سبحانه وتعالى ورضا عنه، ويقابل ربنا سبحانه وتعالى هو دلوقتي ان شاء الله رضا عنه في الدنيا ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا اصله في الصحيحين، ولكن هذه روايه احمد في مسنده من حديث ابي هريره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل ربكم قال إن الله عز وجل ربكم قال إن عبدي هذا ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي فالصيام لي وأنا أجزبه. هو ترك هذا الأمر من أجلي فالصيام لي وأنا أجزبه. أنا هعمل معاه ما لا يعمل، أنا سأنزل عليه من رحمات ما لا يستطيع الإنسان أو العقل البشري أنه يتخيلها. سبحان الله. يبقى إذن الصيام، إحنا خلاص رجب، الصحابة كانوا بيجتهدوا في الصيام في شهر رجب. كان يسلم يقول رجب كان بيتكلم عن لما نسألوه عن شعبان، ليه بيصوم شعبان؟ قال هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان. يبقى ده دليل إن الصحابة كانوا بيجتهدوا جدا في رجب، إحنا في رجب عايزين نجتهد جدا في الصيام رجب. وصيام شعبان احنا داخلين خلاص على شعبان، نمهد نفسنا بقى لرمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. صيام شعبان النبي كان بيصوم شعبان كله، يبتغي بذلك الفضل والاجر من الله سبحانه وتعالى، يلتمس بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا الكلمه اللي بتتكلمها، والكلمه اللي بتتكلميها خد بالك اعملي لها الف حساب. اوعي تكوني من اللي بتتكلم كده اي كلمه وانت بتعرفيش الكلمه دي هتوديك الجنه ولا تديك الجنه. احنا عايزين كلامنا يكون ان شاء الله كلام بفضل الله يرضي الله سبحانه وتعالى، يرضي الله سبحانه وتعالى. بصي ممكن تتكلمي بكلمه سواء كلمه شهاده حق تتلفظي بها، كلمه حق عند سلطان جائر، كلمه امر بالمعروف او نهي عن منكر، نصيحه، كلمه مع انسان ظلمك مثلا من ذوي الارحام مثلا، او انسان من اهلي ظلمني وانا هتصل عليه وانا بدوس على نفسي واكلمه اصل الرحم رغم ان هو ظلمني. صدقيني الكلمه دي عند ربنا سبحانه وتعالى حاصل. صدقيني الكلمه دي عند ربنا سبحانه وتعالى لها مقدار عالي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا. هو الكلمه دي من رضوان الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يظن أن تبلغ، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم سيخطب الله عز وجل من رضوانه له إلى يوم القيامة بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، بصلة إنسان قطع معايا الرحم، اتصل كلمه ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير. السواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كذلك أيضا بعد كل أكلة بعد كل شربة تشربها قول يا رب لك الحمد ربنا يرضى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك أيضا رضا الله إنك دائما تكون على خشية من الله سبحانه وتعالى، خشى الله في السر في العلن، أنت دائما بتخاف ربنا سبحانه وتعالى، فاللي دائما قلبه معلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه. قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشية ربه. هو بيقول لي طبعا الوقت انتهى وكان فيه لسه بعض الأمور، ولكن أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. رمضان خلاص ما عادش عليه أوقات، نستعد كده بالصيام، نستعد بالقرآن، وبدأ إن شاء الله بقى من الأسبوع الجاي أعمال إن شاء الله أذكركم بيها عشان نبدأ بقى إيه نسخن لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرضى عني وعنكم جميعا وعن كل المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.